فهل يا ترى بانتهاء الحساب تنتهي أهوال القيامة؟ هل يا ترى بانتهاء الحساب تنتهي أهوال القيامة؟ كلا كلا، بل إذا انقضى الحساب أمر الله جل وعلا أن ينصب الميزان، فإن الحساب لتقرير الأعمال، وإن الوزن لإظهار مقدارها ليكون الجزاء بحسبها، وليظهر عدل الله للبشرية كلها في ساحة الحساب، فتوزن أعمال المؤمن لإظهار فضله، وتوزن أعمال الكافر لإظهار خزيه وذله على رؤوس الأشهاد، وما ربك بظلام للعبيد. أكرر هذه الكلمات عن قصد، إذا انقضى الحساب أمر الله جل وعلا أن ينصب الميزان، فإن الحساب لتقرير الأعمال، وإن الميزان لإظهار مقدارها ليكون الجزاء بحسبها. انظر إلى عدل الملك جل جلاله، فتوزن أعمال المؤمن لإظهار فضله على رؤوس الأشهاد في ساحة الحساب، وتوزن أعمال الكافر لإظهار خزيه وذله، وما ربك بظلام للعبيد. فما هو الميزان؟ وما الذي يوزن فيه؟ وما هي الأعمال التي تدخل في الميزان يوم القيامة؟ والجواب على هذه الأسئلة الثلاثة هو موضوع لقائنا اليوم مع حضراتكم بإذن الله جل وعلا، فأعيرون القلوب والأسماع، والله أسأل أن يثقل موازيننا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. أولا، ما هو الميزان؟ أحبتي في الله، أرجو أن تتدبروا معي جيدا هذه المقدمة لهذا العنصر المهم. ما هو الميزان؟ الميزان على صورته وكيفيته التي يوجد عليها الآن من الغيب الذي أمر الصادق المصدوق أن نؤمن به من غير زيادة ولا نقصان، وهذه هي حقيقة الإيمان. الميزان على صورته وكيفيته التي يوجد عليها الآن من الغيب الذي أمر الصادق المصدوق أن نؤمن به من غير زيادة ولا نقصان، وهذه هي حقيقة الإيمان. ويا خسران من كذب بالغيب وأنكر وضع الميزان وقدح في آيات الرحيم الرحمن واستهزأ بكلام سيد ولد عدنان، ثم تطاول فقال قولة ملحد خبيث جبان. الميزان لا يحتاج إليه إلا البقال والفوال، فهذا حري بأن يكون ممن لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا، لأنه بجهله وغبائه وانغلاق قلبه ظن أن ميزان الآخرة كميزان الدنيا، ومن البديهي أن جميع أحوال الآخرة لا تكيف أبدا ولا تقاس البتة بأحوال الدنيا. ولقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله اجماع اهل السنة على الايمان بالميزان، وان الميزان له لسان وكفتان او وكفتان بكسر الكاف وفتحها واللغتان صحيحتان، ان الميزان له لسان وكفتان، وان اعمال العباد توزن به يوم القيامة. وقال الامام ابن ابي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية المشهورة قال: والذي دلت عليه السنة ان ميزان الاعمال الذي توزن به الاعمال يوم القيامة له كفتان حسيتان مشاهدتان، والله اعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. ايها المسلم، لا يعلم حقيقة الميزان وطبيعة الميزان وكيفية الميزان إلا الملك الرحمن، وإلا فهل تستطيع أن تتصور ميزانا يوضع في يوم القيامة يقول فيه المصطفى: لو وزنت فيه السماوات والأرض لوزنهما؟ كيف تتصور هذا الميزان؟ ففي الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم واقر الحاكم الذهبي بل وصحح اسناد الحديث الالباني في السلسلة الصحيحة من حديث سلمان الفارسي ان الحديد النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة إذا رأت الميزان: يا رب، لمن يزن هذا؟ فيقول الملك جل وعلا: لمن أشاء من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إذا رأت الميزان عرفت أنها ما عبدت الرحمن حق عبادته من شدة الرعب والهول، فإن مشهد الميزان من أرهب مشاهد القيامة. يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. فإذا رأته الملائكة قالت: يا رب، لمن يزن هذا؟ قال: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فالميزان حق. قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كفى بالملك جل وعلا حسيبا. بين الله سبحانه وتعالى انه يضع الموازين بالقسط اي بالعدل. والراجح من اقوال اهل العلم ان الميزان يوم القيامة ميزان واحد. اذا فما جوابك على الجمع في قوله تعالى: ونضع الموازين؟ الراجح من اقوال العلماء ان الجمع في الآية باعتبار تعدد الاوزان او الموزون، لأن الميزان يوزن فيه أشياء كثيرة، فالجمع على اعتبار تعدد الأوزان أو الموزون. وبين الملك أن الميزان إن ثقل ولو بحسنة واحدة فقد سعد صاحبه سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن خف الميزان ولو بسيئة واحدة فقد شقي صاحبه شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. قال جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. من ثقل ميزانه ولو بحسنة سعد سعادة لا شقاوة بعدها أبدا، ومن خف ميزانه ولو بسيئة شقي شقاوة لا سعادة بعدها أبدا. أما من استوت موازينه فتساوت حسناته مع سيئاته فهؤلاء على الراجح هم أهل الأعراف الذين يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، قصرت بهم سيئاتهم فلم يدخلوا الجنة ومنعتهم حسناتهم من أن يدخلوا النار، فحبسوا على قنطرة بين الجنة والنار. وهؤلاء هم أهل الأعراف على الراجح من أقوال العلماء. إذا التفت أهل الأعراف إلى أهل الجنة سلموا عليهم: سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطبعون، أي لم يدخل أهل الأعراف الجنة وهم يرجون رحمة الله ويطمعون في رحمته أن يدخلهم الجنة. فإذا ما التفتوا إلى الناحية الأخرى ورأوا أهل الجحيم في الجحيم تضرعوا إلى الملك العليم ألا يجعلهم مع القوم الظالمين. قال جل وعلا: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. إذا أيها المسلم، حري بك إذا ما تعرفت على أقسام الموازين الثلاثة أن لا تحتقر أي عمل صالح وإن قل، وأن لا تستهين بمعصية وإن صغرت، فبحسنة واحدة قد يثقل الميزان وبسيئة واحدة قد يخف الميزان. بل بكلمة واحدة قد تنال رضوان الرحمن، وبكلمة واحدة قد تنال سخط الجبار سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين من حديث ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. كلمة. قد يستهين كثير منا بخطورة الكلمة، وكم من كلمات أشعلت حروبا بين أمم ودول، بل بكلمة يهدم بيت، بل بكلمة يدخل المرء دين الله، وبكلمة يخرج المرء من دين الله، وبكلمة يستحل الرجل فرش امرأة، وبكلمة يحرم عليه فرشها. كلمة. فالكلمة لها خطرها في دين الله، فبكلمة تنال الرضوان، وبكلمة قد يتعرض المرء لسخط الرحمن. فحسنة قد تدخل العبد الجنة تثقل ميزانه، وسيئة قد تدخل العبد النار يخف بها ميزانه عند الملك القهار جل وعلا. ولذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تقل هذا عمل بسيط وهذه طاعة صغيرة أو حقيرة، لا، فكم من عمل صغير عظمته النية، وكم من عمل عظيم صغرته النية. فلو تصدقت بجنيه واحد لله، والله يعلم منك فقرك ويعلم منك حاجتك له، ربما سبق جنيهك هذا ملايين الجنيهات لغيرك من الأغنياء، والله أعلم بحالك وحالهم. لا تحقرن من المعروف شيئا، فإن عجزت فإنك لن تعجز أيها المسلم أن تهش وتبش في وجه إخوانك، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. ما من بيت يخلو من المشاكل، لكن ما ذنب إخوانك إن خرجت إليهم بوجه عبوس؟ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. بل لقد أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن بغيا أي زانية من زواني بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب. كيف ذلك؟ مرت المرأة على كلب يلهث ترى من شدة العطش، فعادت إلى بئر ماء فملأت موقها أي خفها ماء وقدمت للكلب فشرب فغفر الله لها بذلك. أود أن أقول: إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟ نحتاج إلى رحمة، فالرحمة والرفق يا شباب يصلحان ولا يفسدان أبدا، والشدة والعنف يا شباب يهدمان ويفسدان ولا يصلحان أبدا. سنة الله في خلقه، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ويحدثنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن امرأة حبست هرة أي قطة فدخلت بسببها النار، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. لذا يأمرنا الصادق المصدوق كما في الصحيحين من حديث علي بن حاتم ويقول: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة تتصدقون بها الى الله، فقد ينجو العبد من النار بشق تمرة. فإن ثقل الميزان بحسنة سعد صاحب هذا الميزان، او سعد العبد سعادة لا شقاوة بعدها ابدا. وان خف الميزان بسيئة شقي العبد شقاوة لا سعادة بعدها ابدا. وان تساوت الموازين فهؤلاء هم اهل الاعراض. والراجح من اقوال كثيرة لاهل العلم ان الله جل وعلا يتغمدهم برحمته فيدخلهم الجنة. فما الذي يوزن في الميزان؟ والجواب هو عنصرنا الثاني من عناصر اللقاء. ايها الاحبة، لقد اختلف اهل العلم في الجواب على هذا السؤال على ثلاثة اقوال. واعن قلبك وسمعك جيدا، فان الموضوع منهجي دقيق يحتاج الى حسن متابعة. ما الذي يوزن في الميزان؟ اختلف اهل العلم على فيها في الجواب على هذا السؤال على ثلاثة اقوال. القول الاول ان الذي يوزن في الميزان يوم القيامة هو الاعمال ذاتها، اي اعمال العبد من صلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة وبر وعمرة وغير ذلك. فرد بعض المعكرين المتعنتين وقالوا هذه الاعمال اعراض لا اجسام، والاعراض لا توزن ولا توضع في الميزان، فكيف توزن الصلاة وهي ليست جسما، وكيف توزن الزكاة، وكيف يوزن الحج، وكيف توزن الصدقة، وكيف يوزن بر الوالدين؟ فهذه الاعمال اعراض لا اجسام، والاعراض لا توزن في الميزان، فكيف تقولون بان الاعمال هي التي توزن يوم القيامة؟ والجواب بان الله جل وعلا يوم القيامة يحول الاعراض الى اجسام توضع في الميزان، يخف الميزان ويثقل بحسب الحسنات والسيئات. والأدلة على ذلك من السنة الصحيحة كثيرة. أعرني قلبك وسمعك. أولا، روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان عرب وليس جسما، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن هما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمة يثقل الله بها الميزان. كيف يحول الله الاعراض الى اجسام توضع في الميزان، يثقل الميزان ويخف بحسب الحسنات والسيئات. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن هما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بل وفي الحديث الذي رواه احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وصححه شيخنا الالباني في مشكاة المصابيح من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء اثقل في الميزان اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. فحسن الخلق اثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة. بل واخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ان القرآن الكريم يأتي يوم القيامة ليقف امام العبد بين يدي الله جل وعلا. يأتي القرآن على هيئة غمامة او اللهم ارزقنا العمل بالقرآن ورد الأمة إلى القرآن ردا جميلا. فإننا نرى الآن أمة القرآن قد هجرت القرآن، والهجر للقرآن أنواع: هجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بأحكام القرآن، وهجر التداوي بالقرآن. هجرت الأمة الآن القرآن، وحق وحق عليها وصدق فيها قول الله جل وعلا: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وما أشقى من تغافل عن دائه ولم يسع في دوائه فظل في ضنكه وشقائه. فلا سعادة للأمة ولا ريادة إلا إذا عادت من جديد إلى أصل عزها ونبع شرفها ومعين كرامتها وبقائها، ألا وهو كتاب ربها مع سنة الحبيب نبيها. اللهم رد الأمة إلى القرآن والسنة ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران، كأنهما غمامتان سوداوان بينهما شرق، بينهما شرق أو شرق، شرق بتسكين الراء أو بفتح الراء هو الضوء والنور، والتسكين أشهر وأبلغ. بينهما شرق أي ضوء ونور. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان سوداوان بينهما شرق أي ضوء ونور، أو كأنهما فرقان أو حزقان من طير صواب تحاجان عن صاحبهما، أي بين يدي الله جل وعلا. بل لقد أخبر الصادق، كل هذه أدلة من السنة الصحيحة على أن الأعراض تتحول يوم القيامة إلى أجسام. وما استطعنا أن نعي كل هذه الحقائق إلا لأننا أردنا أن نحكم قوانين الآخرة الغيبية بقوانين الدنيا الحسية، فعجزنا. لا تعطل ولا تكيف ولا تمثل، فلا يستطيع احد منا الان ان يعاند او ان يكابر او ان يمتنع عن عالم يعيش بيننا، عن الاعتراف بعالم يعيش بيننا، الا وهو عالم النمل مثلا. بل ولا يستطيع احد منا ان ينكر ان النمل يتكلم، بدليل ان الله لما فك رموز لغة النمل لسليمان عليه السلام فهم سليمان لغة النمل وتجاوب مع النمل. قالت نملتي: يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اذا لا يستطيع احد ان ينكر وجود عالم النمل، بل ولا يستطيع احد ان ينكر ان النمل يتكلم ويتحدث ويتخاطب. ومع ذلك ما رأينا واحدا منا قد جاء بمكبرات صوت دقيقة جدا وقربها لمجموعة نمل ليسمع كلامها، مع انه يعلم ان النمل يتكلم. لماذا؟ لانه ما اعطى لعقله العنان في ان يدرك كيفية لغة النمل، لان الله ما فك له رموز هذه اللغة. فاذا هو يستكثر على عقله ان يدرك كيفية لغة هذا النمل، والنمل خلق من خلق الله، فكيف بعقلك ان ندرك ذات الله جل وعلا؟ كيف لعقلك ان ندرك الذات الالهية؟ لا تكيف ولا تعطل ولا تمثل ولا تشبه. فعالم الآخرة ليس كعالم الدنيا. ومن الظلم ان نحكم عالم الآخرة الغزي بعالم الدنيا وقوانينه وهو عالم حسي. فالله سبحانه بقدرته يحول الاعراض الى اجسام توضع في الميزان، يثقل الميزان ويخف بحسب الحسنات والسيئات. بل لقد اخبرنا الصادق ايضا ان العمل يأتي لصاحبه في القبر على هيئة رجل. نعم. والحديث رواه احمد في مسنده وابو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وغيرهم، وصححه الامام ابن القيم واطال النفس في الرد على من اعل الحديث، وصحح الحديث الالباني من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العبد المؤمن اذا وضع في قبره فقال: ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. ما دينك؟ فيقول: الإسلام. فيقولان له: من نبيك؟ أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: ان صدق عبدي، فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة يأتيه من روحها وطيبها. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ويفسح له قبره مد البصر، ويفسح له قبره مد البصر. ارجو الا يشوش علينا كلام العلمانيين المجرمين ممن يريدون ان يجعلوا من سلطان العقل والمادة قانونا يحكمونه في صريح القرآن وصحيح السنة. فاننا نشهد الان نبتة سوء ينكر اصحابها عذاب القبر، وان غدا لناظره قريب. هذا كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. يقول عليه الصلاة والسلام: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول صاحب القبر له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول له: أبشر هذا يوم، أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، وانا عملك الصالح. العمل يكلم صاحبه في القبر: وانا عملك الصالح. وقال المصطفى عن الكافر: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا ادري. من نبيك؟ فيقول: ها ها لا ادري. ما دينك؟ فيقول: ها ها لا ادري. فينادي مناد من السماء: ان كذب عبدي، فافرشوا له فراشا من نار، والبسوه لباسا من نار، وافتحوا له بابا الى النار يأتيه من روحها وسمومها. ثم يضيق عليه قدره فتختلف فيه اضلاعه، ويأتيه رجل اسود الوجه قبيح المنظر منتن الريح، فيقول: من انت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بشر. فيقول: ابشر بالذي يسوءك، وانا عملك الخبيث. بل لقد اخبر الصادق ان الموت نفسه يأتي يوم القيامة على هيئة كبش املح. والحديث في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالموت على هيئة كبش املح، فينادي مناد: يا اهل الجنة. فيشرئبون وينظرون، فيقول لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرفه، انه الموت، وكلهم قد رآه. فينادي مناد: يا اهل النار! فيشرفون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعرفه، انه الموت. يقول المصطفى: فيأمر الملك بذبح الكبش، اي الموت، في موضع بين الجنة والنار، وينادي مناد ويقول: يا اهل الجنة خلود فلا موت، ويا اهل النار خلود فلا موت. اذا يا اخوة، ثبت بالادلة الصحيحة التي ذكرت الان ان الاعراض تتحول الى اجسام توضع في الميزان يوم القيامة، ويثقل الميزان ويخف بحسب الحسنات والسيئات. هذه ادلة القول او اصحاب القول الاول الذين قالوا بان الاعمال هي التي توزن في الميزان يوم القيامة. القول الثاني قالوا: بل ان الذي يوزن في الميزان هو العامل نفسه، هو العبد، وليس الاعمال. واستدل اصحاب هذا الفريق بادلة صحيحة كذلك، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انه ليأتي الرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة. رجل سمين وعظيم منتفخ ومنتشي، يأتي يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، إذ أن الموازين إذا وضع فيها العباد لا تخف ولا تثقل بحسب ضخامة الأبدان وكثرة الشحم والدرن، وإنما تثقل وتخف بحسب الحسنات والسيئات. ألم أقل لك من الظلم أن نحكم قانون الدنيا في قوانين الآخرة أو في عالم الآخرة؟ من المعلوم في موازين الدنيا أن الرجل السمين العظيم إذا صعد على الميزان يثقل، إن وضع في الكفة الأخرى رجل نحيف هزيل، لكن موازين الآخرة تختلف، فيوضع في الميزان الرجل السمين العظيم الذي ملأ بطنه بالحرام، الذي ملأ بطنه بأموال الناس بالباطل، الذي ملأ بطنه بأموال اليتامى ظلما وبهتانا، الذي ملأ بطنه بالرشايا وأكل الحرام، يوضع في الميزان مع أنه منتفخ فلا يزن عند الله جناح ذبابة، جناح بعوضة. وفي المقابل يؤتى برجل نحيف خفيف، فإن وضع في الميزان، لو وضع في كفة ووضع جبل أحد في كفة لرجحت كفة هذا الرجل. من هو؟ إنه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، رجل ضعيف البنية قوي الإيمان، رجل خفيف الجسم ثقيل الأعمال. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث تفرد به الإمام أحمد في مسنده بسند جيد قوي كما قال الحافظ ابن كثير وغيره، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: صعد ابن مسعود رضي الله عنه يوما على شجرة أراك يشني سواك. صعد ابن مسعود على شجرة أراك يشني سواك، فجعلت الريح تكفأه، قامت ريح فكفأت ابن مسعود رضي الله عنه، فضحك القوم، فقال المصطفى: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله، نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال المصطفى: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. هذه أدلة أصحاب القول الثاني ممن قالوا بأن الذي يوزن في الميزان هو العبد. أما أصحاب القول الثالث قالوا: بل إن الذي يوزن في ميزان العبد يوم القيامة هو الصحف. الصحف واستدلوا على ذلك ايضا بحديث صحيح رواه احمد في مسنده والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين واقره الذهبي ورواه ابن حبان وابو داود وغيرهم وصحح الحديث شيخنا الالباني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى سيخلص رجلا من امتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر كل سجل مثل مد البصر فيقول الله جل وعلا للعبد أتنشر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول العبد لا يا رب فيقول الله جل وعلا أفلك عذر فيقول العبد لا يا رب فيقول الله جل وعلا بلى إن لك عندنا حسنة يقول المصطفى فتخرج بطاقة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول العبد يا رب ما هذه البطاقة إلى جوار هذه السجلات فيقول الله جل وعلا احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم يقول المصطفى فتوضع السجلات أي الصحف وهذا ما استدل به أصحاب القول الثالث فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة قال المصطفى فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء اللهم كما خلقتنا موحدين ثبتنا على التوحيد واختم لنا بالتوحيد يا رب العالمين يا من خلقك الله موحدا وارسل اليك محمدا لا تغفل عن شكر هذه النعمة اسأل الله ان يجعلنا واياكم اهلا لها ومما زادني فخرا وفيها وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لي نبيا يقول المصطفى فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء ولكن أرجو أن نعلم يقينا أن التوحيد ليس مجرد كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء بل إن التوحيد قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان أيها الأحبة الكرام فما هو القول الراجح من بين هذه الأقوال وما هي الأعمال التي تثقل في الميزان أرجئ الجواب في عجالة على هذين السؤالين إلى ما بعد جلسة الاستراحة وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الأحبة الكرام الراجح عندي والله تعالى أعلم بعد تدبري وتفهمي لهذه الأدلة على كثرتها أن الأعمال والعامل والصحف كل ذلك يوضع في الميزان يوزن العبد بأعماله بصحفه وهذا ما رجحه صاحب معارج القبول بشرح سلم الوصول الى علم الاصول في التوحيد وهذا هو الذي اميل اليه ان العامل باعماله بصحفه يوضع في الميزان اسأل الله ان يثقل ميزاننا يوم نلقاه انه ولي ذلك ومولاه كان من الواجب علي ان اذكر نفسي واحبابي ببعض الاعمال التي تشكل الميزان يوم القيامة. وهذا هو عنصرنا الثالث والأخير من أعظم الأعمال التي تشكل الميزان يوم القيامة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق. حسن الخلق ففي الحديث الذي خرجته في أول اللقاء من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. حسن الخلق. وآهل من الحديث عن حسن الخلق. ما أحوج الأمة بحكامها وعلمائها وشيوخها ودعاتها ورجالها ونسائها وشبابها إلى حسن الخلق، فإن حسن الخلق كمنهج نظري منير نرى بونا شاسعا رهيبا بينه وبين سوء خلق كمنهج واقعي عملي مرير. أين أخلاق الإسلام؟ أين أخلاق محمد عليه الصلاة والسلام؟ فما أيسر التنظير يا إخوة. أقول إن أرفف المكتبات في بيوتنا وفي مدارسنا وجامعاتنا فإن بأطنان المجلدات التي سطر فيها المنهج النظري المشرق المنير، ولكن لو فتشت في واقع الأمة ونظرت نظرة سريعة إلى أحوال الناس لرأيت بونا شاسعا بين هذا المنهج النظري المنير وبين هذا الواقع المؤلم المر المرير. أين الصدق؟ أين الإخلاص؟ أين الأمانة؟ أين الرفق؟ أين الحل؟ أين العفو؟ أين الصلة؟ أين البر؟ أين الرجولة؟ أين الشهامة؟ أين الكرامة؟ أين الحياء؟ أين أخلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ ووالله إني لأتهم نفسي وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، ويرن في أذني الآن قول القائل: وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليله. فأسأل الله أن يستر علي وعليكم، وأن يردني وأن يردكم وأن يرد الأمة كلها إلى الخلق الجميل ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما أحوجنا إلى محاسن الأخلاق، ما أحوجنا إلى مكارم الأخلاق. يا شباب أيها المسلمون، أقول دائما: لقد نجح المصطفى صلى الله عليه وسلم في أن يقيم للإسلام دولة من فتات متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجا، فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء. نجح المصطفى في ذلك يوم أن طبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج التربوي الإسلامي العظيم، ولكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق، وإنما طبعها على صحائف القلوب بمداد من النور. تحول أصحاب النبي المنهج الأخلاقي الإسلامي إلى واقع عملي يتألق سموا وروعة وجلالا في دنيا البشر، فذهلت البشرية بهذا المنهج. لكنني أقول إن أعظم حجر يقف الآن في سبيل الإسلام في الشرق والغرب هو أخلاق المسلمين، فإن الرجل في الشرق والغرب ينظر إلى المسلمين هنالك فيرى المسلم يزني ويبيع الخنزير ويشرب الخمر ولا يحافظ على الصلوات، فينظر هذا الرجل الى هذا المسلم الذي يتغنى بالاسلام فيرى انه قد يفوقه خلقا. فانحجر الكؤود والعصبة الكؤود في طريق الزحف الاسلامي في الشرق والغرب هو اخلاقنا الا من رحم ربنا. نسأل الله ان يجعلنا جميعا ممن رحم فحسن الخلق. ولذلك يا اخوة يقول المصطفى ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وارجو ان نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ميزان المؤمن المؤمن، اذ ان الايمان اصل سابق. ارجو ان ننتبه لهذه اللطيفة، اذ ان الايمان اصل سابق. اذ لو جاء كافر عند الله باخلاق حسنة فلا تنفعه في الاخرة، تنفعه في الدنيا لكنها لا تنفعه في الاخرة، لان الاصل مفقود الا وهو الايمان بالرب المعبود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. بل لقد اخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه احمد والترمذي بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم بسند حسن حينما سئل عن اكمل المؤمنين ايمانا، قال اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا، اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. بل لقد اخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابو داود وابن حبان وغيرهما من حديث عائشة بسند صحيح، قال المصطفى ان العبد المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ان العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وهؤلاء اصحاب الاخلاق العالية من اقرب الناس الى رسول الله يوم القيامة. قال المصطفى ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا. فاللهم ارزقنا الاخلاق الكريمة الحميدة يا رب العالمين. ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. ومن اعظم الاعمال التي تثقل الميزان يوم القيامة ايضا ايها الاخيار ما قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الايمان، الطهور شطر الايمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. هل تعجز عن هذا؟ الطهور شطر الإيمان، الحديث في صحيح مسلم، الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول المصطفى وأختم بهذا الحديث، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، تصور. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لكن أرجو أن يردد اللسان وأن يصدق الجنان وأن تترجم الجوارح والأركان. أسأل الله جل وعلا أن يثقل موازيننا يوم نلقاه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحبتي في الله، ماذا بعد الميزان؟ والجواب في الجمعة الثالثة بإذن الله جل وعلا من شهر شوال. أسأل الله أن يجمعنا بكم دائما على الخير والطاعة، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم ثقل ميزاننا يوم نلقاك، اللهم ثقل موازيننا يوم نلقاك، اللهم ثقل موازيننا يوم نلقاك، اللهم اصبرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم اصبرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، اللهم اصبرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، اللهم اصبرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته.